أن البشر وأن المخلوقات سواء كانوا ملائكة ولا كانوا أنبياء ولا كانوا صالحين ولا كانوا جن ولا غيره لا يملكون شيئا لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. يقول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا. طبعا هذه الآية يستدل بها على أن العبادة لله، لأنه يا جماعة من شرط الإله الذي تعبده أن يكون ماذا؟ أن يكون خالقا. لا يمكن أبدا أن أعبد شيء لم يخلقني ولم يرزقني ولا ينصرني ولا يملك لي موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا، لا يمكن أبدا. كذا قال الله أيشركون ما لا يخلق شيئا. ما معنى الخلق؟ ما لا يخلق شيئا، الخلق معناه شنو؟ أن يوجد الإنسان الشيء من العدم. واحد يقول لك يا الله قال تبارك الله أحسن الخالقين، هي معناته في خالقين غير الله، قال منه تبارك الله أحسن الخالقين. نعم المخلوق قد يصنع، يعمل سيارة، يعمل قطار، يعمل ثلاجة، يعمل خلاطة، يعمل ما شاء من أمور الدنيا، لكن ده شنو؟ ده ما إيجاد من العدم، صح؟ خلق الإنسان ما إيجاد من العدم، لأنه الطيارة يعملها من شنو؟ من شنو يا جماعة؟ من الحديد. الحديد ده نزله منه؟ نزله رب العالمين عز وجل، خلاص؟ خلق الإنسان لا يجد شيء من عدم، خلق الإنسان لا يجد شيء من عدم، لكن الإنسان خلق الإنسان يغير شيء من شيء إلى شنو؟ إلى شيء آخر. مثلا شجرة بدل ما كانت شجرة يعمل أميرك بتاع بيت، خلاص شجرة يقطعها ويعمل لها شنو معاه، يبقى عود بتاع حطب إلى غير ذلك. لكن لا يمكن أبدا أن ينبت الإنسان شجرة أبدا، ولا يمكن أبدا أن يخلق الإنسان زهرة أو غير ذلك. شاكد ربنا استدل على المشركين الذين يعبدون غير الله بأدلة الخلق. الله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب إذا كان الله الخالق فلماذا نعبد غيره والمخلوق لم يخلق أبدا لم يخلق؟ قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وفي آية واضحة جدا الله قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، بل الله تبارك وتعالى قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ذل يعبد لي صنم ولا وثن ولا قبر ولا صالح، هذا خالق ولا مخلوق؟ هذا مخلوق. وبعدين الله قال أموات غير أحياء، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يعني اللي بتعبد لك لو كان صاحب قبر ولا كان صاحب ضريح ولا كان صنم ولا وثن، الله قال ما خلق حاجة. والأمر الثاني قال وما يشعرون أيان يبعثون، يعني ما فهم أي حاجة، أميت انقطع عمله. النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من شنو؟ إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والله قال تبارك وتعالى قل من رب السماوات والأرض، قل منه؟ قل الله. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل فاتخذتم من دونه، قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نبعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. هنا سؤال يا جماعة ذكر ابن القيم رحمه الله في قوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، يعني الناس اللي عبدوا غير الله دين تشابه عليهم خلق الله وخلق غيره حتى يعبدوا غير الله؟ يعني مثلا اختلط عليهم يا رب الشمس دي خلقها الله ولا غير الله، الأرض دي خلق الله ولا غير الله. ابن القيم قال كلام عجيب، قال الله أدى موسى أدى عيسى عليه السلام معجزة، خلاص الله جل وعلا أدى عيسى معجزة، ما هي المعجزة التي أعطاها لعيسى عليه السلام؟ المعجزة شنو؟ ها؟ معجزة أنه يخلق بإذن شنو؟ بإذن الله تعالى. ابن القيم قال كلام عجيب، قال عيسى عليه السلام لمن أذن له رب العالمين وبإذنه وأمره أن يخلق مثلا طيرا، خلاص يخلق من الطير ويبرئ الأسمى ويشفي المريض ونحو ذلك، بعد ما الله ذاق الطير قال الطير اللي خلق عيسى عليه السلام بإذن الله تطير في السماء، بعد شوية الله جعله تراب. الله جعله شنو يا جماعة؟ جعله تراب. ليه؟ حتى ما يأتي إنسان في آخر الزمن يقول يا ربي الطيرة دي خلقها الله ولا عيسى، ويا ربي البومرية دي حقة الله ولا حقة عيسى. الله قال فتشابه الخلق عليهم، الطيرة خلقوا عيسى ما عنده نفس أصلا، ما عنده شنو؟ ما عنده نفس، يعني ما في طيرة الآن موجودة اتناسلت من الطير اللي خلقها عيسى عليه السلام بإذن يا جماعة بإذن الله. طيب واحد يقول لك طيب إذا أذن الله تعالى لعيسى عليه السلام بأن يخلق بإذنه، هل يمكن أن يأذن الله لغيره لغير عيسى أن يخلق؟ يعني الله أدى معجزة خاصة لعيسى عليه السلام، المعجزة ماذا؟ أن يخلق من الطين كهيئة شنو؟ كهيئة الطير. هل يمكن أن يحصل هذا الكلام لغير عيسى عليه السلام؟ يعني جينا واحد مثلا عندنا في الكتاب الآن يباع في الدار السودانية، كتاب يباع خلاص في الدار السودانية اسمه لك سلام مني، اسم الكتاب لك سلام مني. واحد من المشايخ حاكي كرامة للشيخ، الكرامة شنو؟ قال والله الشيخ عنده قال 6 بنات، اسمع الكلام ده الكتاب موجود معاي، عنده 6 بنات. قام جال الشيخ قال لي يا شيخ أنا الله أدعني 6 بنات. طيب ما تحمد الله، البنات ما نعمة يا جماعة مش كده؟ النبي قال من عال جاريتين حتى تبقرا كن له حجابا من شنو؟ وبعدين أقول بنات النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أكثر أولاده ولا بناته؟ الحية بناته ولا حية أولاده؟ خلاص فالبنات نعمة في الإسلام، البنات نعمة. المهم فقال عنده 6 بنات. جال الشيخ قال لي يا شيخ أنا عندي 6 بنات وداري ولد اشتغل معاي وخدمني وكلام زي كده. الشيخ قال له ما عندك مشكلة إن شاء الله. يوم الجمعة عين الكلام مكتوب في كتاب مطبوع في الدار السودانية، قال جاب له واحدة من البنات، قال لي جيب لي البيت الكبيرة خلاص يوم الجمعة بعد صلاة الفجر وإن شاء الله بجعل لك إن شاء الله ولد مدخل. قام الشيخ جاب له البيت لابسة فرحته ولابسة توبة، جاب لنا للشيخ عشان يقلبه شنو؟ يقلبه ولد. وهي بيت نعم قال ابني ما قال خلاص. المهم البيت جاء في الكتاب مكتوب الكلام ده، لما مكتوب ما كان قلتها يا جماعة. فقام جابوها للشيخ، أول حاجة جابوها له قام خدت يده في راسه. أول شيء سؤال يا جماعة، هل يحل لك يا شيخنا تخوت يدك فوق البيت؟ والنبي قال ما من قال عليه الصلاة والسلام قال يطعن أحدكم بمخيط في أم راسه خير له من أن يمس امرأة شنو؟ لا، لكن يقول لك أنا دكتور دائما بغض ضرورة. طيب يا دكتور ما مشكلة خلاص. قام وضع يده على راسه، وضع اليد على راسه وعمل شنو؟ قام تلا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال فقلب الذكرى، طوالي قلب الذكرى من بيت بيت ولد. طيب يا جماعة احتمال بدي مخطوبة خلاص. قاموا قلبا شنو؟ قاموا قلبا ولد، وجايبيننا على كثيرنا كرامة وده غلط. الله قال فطرة الله شنو يا جماعة؟ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الخلق الله ولد ولد، والخلق بيت شنو؟ بيت. والخلق عز وجل يعني كما يقال الفقهاء يعني خنثى مشكل بيت أحكام، يمكن أن يعني أن يغلب عليه جانب الذكورة أو يغلب عليه جانب الأنوثة حسب كلام الأطباء وكذا، ده باب آخر. لكن عليك أن تعلم لا يمكن أبدا لمخلوق أن يخلق أبدا. حتى عيسى عليه السلام الذي كان يخلق بإذن الله خلقه جعله الله تعالى هباء منثورا، حتى قال الله فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو شنو؟ الواحد القهار. عشان كده ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الآية دي يا جماعة آية عجيبة، الإنسان لمن يعبد غير الله. انت الان لمن تعتقد في ميت ولا في شيخ ولا في في في في في, في قبر ولا في صنم ولا في وثن بتعتقد له شنو؟ تحتاج منه رزق صح؟ اما رزق ولا مثلا ان ينصرك او يعزك مثلا او يملك لك خيرا او يدفع عنك ضرا ونحو ذلك. الله قال ما عندهم النصر. الله قال ولا يستطيعون لهم نصرا. لا يستطيعون لهم شنو؟ نصرا. ومش كده كمان ولا انفسهم شنو يا جماعه ينصرون. يحكى في كتب السيره النبويه ان رجلا من المشركين في زمن النبي عليه الصلاه والسلام مشرك راسه عديم يعبد اللات والعزى وكلام زي ده، وكان عنده صنم، والصنم بتاعه ما شاء الله من احجار، احجار جميله كده، ويصحى الصباح يمسح الصنم ويغسل الصنم، يا اخي ربي يغسله، يستطيع لك نفعا وضرا ويرزقك ويخلقك ويملك لك، بتغسل بيدك. المهم كان بيغسله الصباح وكده، يوم من الايام جاي يغسل الصنم بتاعه، لقى الكلب بات شنو؟ بات الصنم، الكلب خلاص أتعد حيوان، بات الصنم في ربه، إله اللي يعبد من دون الله، لقى الكلب بات فيهم، قام قال والله الكلب ده حيرنا، قام غسل الصنم، أيام الأول غسله، جاء اليوم الثاني، الكلب يسلط رب العالمين، جاء اليوم الثاني برضه شنو؟ لقى الكلب بات الصنم، جاء اليوم الثالث لقى نفس الكلب بات شنو؟ بات الصنم، قال لي والله أنا من يوم الليلة مع محمد توحيد بس من يوم الليلة مع محمد. قام قال ده شعر، قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. يا أخي ترب يوميا أنا أرب فيك زي ولد التغير، أنا أرب فيك ويبول فيك بس أرب فيك. ترب أرب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. والله جماعة التوحيد ده واضح جدا واضح. أديك مثال، الناس اللي بيعبدوا القبور الليلة، اللي بيعبدوا القبور هم بينصروا القبر أكثر من شنو يا جماعة؟ أكثر من القبر شنو؟ القبر ينصرهم. أديك مثال، القبر خاتل له شنو؟ خاتل له قبة كبيرة، وخاتل له جرابزين، وخاتل له طبلة قدر الضربة، وخاتل خزنة جوا القبر، والخزنة دي خاتل لها ثلاثة حراس. طيب أنت الآن بتنصر ولا بينصر الميت ده؟ بتنصره ولا بينصره؟ حتى حكوا يا جماعة من واحد من المشايخ الفضلاء من دعاة التوحيد في بلاد كسلة رحمه الله، اسمه أدروب شلتاي، مشهور كده أدروب شلتاي. أدروب ده جنن الجماعة بتاع كسلة دي، الناس خليك من اسمهم جنن جنة الجماعة بتاع كسلة دي. كان اسمه أدروب شلتاي، لا عنده علم كثير ولا عنده أي حاجة، لكن عنده عقل. عنده شنو؟ عنده عقل وعنده توحيد. المهم الجماعة في الجامع منعوا، قال لي يا أدروب شلتاي غرار من الشرطة إنه أدروب شلتاي رحمه الله ما يتكلم في الجامع، قال لهم خلاص. بيجي يجي السوق ويجيب معه ولد صغير، ولد تقريبا عمره 7 سنوات بدل الولد ده، يجيبه في السوق ويتكلم معاه يا ولدي ما تنادي السيد الحسن. الجماعه يقول يا أدروب شلتاي مالك؟ يا جماعه ده ولدي مالكم ولدي معلم فيهم. يجي في السوق يا ولدي ما تقول يا الحسن، قول يا الله. والجماعه حملوا اليوم لو تكلموا معاه يقول لهم ده ولدي خلاص. المهم مشاكل كثير جدا كانت معاه. يوم من الايام مشى الضريح بتاع السيد الحسن كبير جدا كده، مشى الضريح والضريح خاتل له قفطان كده جميل وعبايات وحاجات جميله جدا. قام دخل الضريح وقام سرق شنو؟ سرق شنو اسمه؟ قول له السروله، قول له احنا خاتلنا في الضريح دي. قام سرق وطلع بها التابوت خلاص، وحاجه طبعا جميله كده جايبينها من وين ما معروف. قام سرقها الجماعه فتشوا، قال والله مات في كسله كلها زول تقدر على الكلام ده الا شلتاي. مات زول يشيل التابوت بتاع الشيخ الحسن الا شلتاي. قام وشو؟ لقوا في السوق قاعد وفرش التابوت داري يبيعه خلاص، داري يبيعه. الجماعه جو قال لي هذا الشلتاي ايش بتاع الجودة؟ قال لهم انا قلت له يا سيد الحسن دار شيل التابوت بتاع ده. قال لي شيله. قال لي انت مجنون وبسمع؟ قال لهم يا جماعه وقت ما بسمع طيب بتنادوا لكم خلاص، وقت ما بسمع بتنادوا لكم. فكان ذو العجيب جدا شلتاي رحمه الله خلاص. فعشان كده ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. حتى النبي عليه الصلاه والسلام كان في الغزوات يقول شنو؟ اللهم انت نصيري. شوف التوحيد، اللهم انت نصيري وعضدي بك اصول وبك اجول وبئس أحول. اللهم كن لي ناصرا، توحيد، بيطلب النصر من منه؟ من الله. وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب، قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شفت كيف؟ الله الناصر جل وعلا. طيب الرزق، ناس ثانين بيعبدوا غير الله من أجل الرزق، الله قال ما عندهم رزق، الله تبارك وتعالى نفى عنهم الرزق أبدا، خلاص نفى عنهم الرزق. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم شنو؟ لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه شنو؟ إليه ترجعون. التوحيد واضح، ما عندهم رزق، والله لو ما شال منك ما بيجيب، لو ما شال منك شنو؟ ما بيجيب. حتى في كتاب وإن الليلة اليوم ده حيكون زي الحلقة إن شاء الله، اعذروني خلاص، لأنه ده كلام لابد يكون بوضوح شديد، خلاص الشغل العلمي الليلة نطلع منه شوية كده. في كتاب قبس من نور، الكتاب معانا قبس من نور، خلاص. والله يا جماعة أنا من قريت الكلام ده استغربت وتعجبت، يعني ما بتخيل إنسان عاقل يكتب كلام زي ده، خلاص للشيخ محمد عبد البرهاني ده كتابه، خلاص قال شنو؟ قام رسل عنده مريد، اسمع الكلام ده، عنده مريد في كتاب مكتوب في كتاب قبس من نور الصفحة قبل الأخيرة اشتريه الدار السودانية ولا مكتبة الجامعة الكبيرة، عنده مريد قام رسل وين؟ رسل ليكسلة، قال له امشي ليكسلة عشان هو طبعا في حلفة، قال له امشي ليكسلة عشان تبشر بالطريقة شنو؟ الطريقة البرهانية. لما مشى كسلة قام حصل صدام بينه وبين أتباع الطريقة الختمية، حصل بينه صدام، فقاموا شكوه للسيد علي، خلاص. فقام السيد علي قال له اسمع انت جاب كده شنو؟ قال له والله رسلني في يدي محمد عبد البرهاني، قال لي ارجع البلد دي بلدنا، كسلة دي حقتنا ما في كلام نرجع، قال لي ما برجع، ارجع ما ترجع. قام فاخذ السيد علي روح المريد، تخيل، فاخذ السيد روح المريد، شال روحه خلاص، قبض روحه. قام وصل الخبر لمحمد عبده، والله في كتاب يعلم الله، وصل الخبر لمحمد عبده في حلفه انه السيد علي قبض شنو؟ روح المريد. قال فطرت انا وعبد الزبيكه طيران، قال فطرت انا وعبد الزبيكه من حلفه لحد ما جينا وين؟ لحد ما جينا كسرة. قال لما جينا لقينا الجنازة قاعدة، الجنازة بتاعت المريض بتاع الجنازة قاعدة، والسيد علي قال واقف خلاص، ولا من السيادة المدير قال واقف خلاص. لما جاء قال قلت له يا سيد لماذا قبضت روح المريض؟ قال لا ألم تعلم، خلاص المشكلة بدنا الأسياد خلاص نحن برا منا، ألم تعلم قال لي أن هذه المنطقة حقتنا؟ قال لي يا أخي خلاص رجع لي روحه ونحن من السيد نرجع نخليكم. قال لا برجع خلاص. قام رفع يديه ده عبده كمان، رفع يديه، أنا قلت أقول يا الله ما مظلوم، دعوة المظلوم مستجابة. قام قال يا إبراهيم الدسوقي، قال فحضر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ذات والله بالكتاب، قال فحضر النبي صلى الله عليه وسلم. لما حضر النبي حصل شنو؟ قال النبي قال لهم تخيلوا يا جماعة، النبي ما حضر لما حصل المشكلة بين علي ومعاوية، النبي ما حضر لما عكر جمل عائشة زوجته وحبه عليه الصلاة والسلام، يحضر في كسرة خلاص. قال حضر، قال لهم يا جماعة ما في داعي للمشاكل، وانت يا سيد رجع له روحه. قال فأدخل يده، تخيل ما عرف الجزام اللي في الجيب، والله في الكتاب. قال فأدخل يده وقام ضربه كده، قال الزل بقيش خلاص بقيش، قام طلع الروح حتى في جيب ولا في بصة ما عارف، قام رماد والله في الكتاب يعلم الله. المشكلة وين؟ دي كله هين، دي كله حد الهين. قال لما رجع له روحه قال الزلطة خلاص، قال السيد محمد عبده قال فكان يأتيني المريد ويقول يا شيخ أنا لا أجد رزقا، قال فقلت له ماذا أملك لك وقد شطب السيد علي رزقك من اللوح المحفوظ، قال فكان يعيش على أرزاق الآخرين على الكرسة يعني مثلا خلاص. طيب أرزاق الآخرين دي ما رزق ذاته خلاص، ده ما رزق ذاته يعيش على أرزاق الناس وعايش مع فلان، ده ما رزق يا جماعة خلاص. قال فكان يعيش على أرزاق، والله يا جماعة الكلام ده والله لما قريته أنا استغربت غاية الغرابة. أو يشركون ما لا يخلق، الناس ما قروا القرآن ده، ما قروا الآيات دي، أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. والله قال وإن تدعوهم إلى الهدى شنو؟ لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم لا سيكم عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إلى آخر الآيات المقررة للتوحيد. وربنا تبارك وتعالى يقول قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ودي آية عجيبة قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض خلقوا شو في الواقع خلقوا شجر خلقوا ثمار خلقوا نبات خلقوا طعام خلقوا مياه خلقوا أنهار أروني الله قال كده أروني ماذا خلقوا من الأرض ولا حاجة ولا حاجة لكن في كتاب اسمه مفتاح البصائر مفتاح البصائر قال الشيخ أحمد الطيب البشير ملك الله ملك العالم 33 سنة ما نزقت منه جناح بعوضة ولا جناح بعوضة والله يا جماعة الكلام ده أنا بقول بحروق شديدة لأنه ما ممكن أصلا مسلم يقول شخص من عباد الله ملك الكون 33 سنة الله وين يا أخي أبو جهل ما قال كده الله قال لأبو جهل والمشركين قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون من يا جماعة فسيقولون الله عارفين الله المدبر الله المدبر للكون المالك الكون قال 33 سنة ما نقصت جناح بعوضة ما نقصت ولا جناح بعوضة ما شاء الله عليك 33 سنة ولا نمت لا نمت لا دخلت الخلاء خلاص ولا حصل لك مرض ولا احتراز شيء ولا حاجة كان كده الله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله لو كان بنوم يا جماعة رب العالمين لو كان بنوم كان السماء قعد علينا وكان البحار غرقتنا وكان الكواكب أحرقتنا وكان الشمس أذابتنا لكن الله قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا ولئن زالتا إن أمسكهما يعني ما إن بمعنى ما إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان شنو حليما غفورا والله كان حليما غفورا ناس يقولوا كلام زي ده وربنا عز وجل حليما عليهم لم يعاجلهم بالعقوبة ومع ذلك لو تابوا إلى الله غفر الله تعالى ذنبهم قال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات عندهم شراكة في السماوات عندهم شراكة في السماوات خلاص خلقوا نجم خلقوا المريخ ولا المشتري ولا الزهرة ولا عطارد ولا كلام زي ده خلقوا شيء من السماء والله ولا حاجة الله قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعمة قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون قال تعالى أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه والله كلام والله أوضح من الشمس أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه يعني كلامكم ده عندكم عليه كتاب عندكم عليه تنزيل يا الناس بتقولوا ملكنا السماء وملكنا الأرض وبتقولوا لو ناديتونا بنسمعكم عندكم كتاب يشهد لكم بالكلام ده الله قال أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه الله قال سنة جماعة عادية بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا شنو إلا غرورا والله صحيح واحد يقول مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأنجيك في الدنيا وشنو ويوم القيامة لنبنى الجب في الدنيا وبعدين يوم القيامة قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأنجيك في الدنيا ويوم القيامة قال في الدنيا من الجيو وقال يوم القيامة شنو من الجيو بيزك ما عندهم خلقي ما عندهم نصري ما عندهم عزة ما عندهم طيب لماذا نتعلق بهم لماذا؟ نتعلق بهم. قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، قل حسبي الله علي يتوكل المتوكلون. طيب، دي الآية الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، آية الباب. ثم قال: وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الآية دي يا جماعة، الله قال: والذين تدعون من دوني، تدعون من دوني يعني من الأنبياء والمرسلين والملائكة والجن والأصنام والأوثان والقبور وغيرها، كلها من دون الله. من دعا غير الله فقد دعا دون شنو؟ فقد دعا دون الله. الله قال: والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير. القطمير يا جماعة شنو؟ قلناه كثير. القطمير هو شنو؟ النفاق تحت البلحة. خلاص البلحة لما تتحد جوا في الحاجة تصفاق التعاتري تلقى كيس أبيض، الكيس الأبيض ده اسمه القطمير. الله قال: ما يملكون من قطمير. قطمير ما عندهم، أي قطمير ما عندهم. خلاص. وبعدين: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وبعدين لو سمعوا ما استجابوا لكم. العلماء قالوا كلام عجيب في الآية دي، قالوا شروط، الشباب يدخلوا فيها لخص الكلام ده، قالوا شروط من يدعى غير الله لابد أن يكون فيه ثلاثة شروط. خلاص. الإله الذي يدعى مع الله، الإله الذي يدعى لابد أن يكون له شنو؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مالكا، يملك، عنده ملك. خلاص. أنت تتلذذ حاجة ما عنده فيها شيء. خلاص. الشرط الأول أن يكون مالكا، واحد. الشرط الثاني أن يكون شنو؟ أن يكون سميعا. لما تقول لي يا فلان يكون شنو يا جماعة؟ يسمعك، يسمعك. الحاجة الثالثة أن يكون قادرا على شنو؟ على إجابتك وإعطائك السؤال. إذا ثلاثة شروط: أن يكون مالكا، أن يكون سميعا، أن يكون شنو؟ قادرا على الإجابة. طيب، الثلاثة حاجات دي الله نفاها عن الأنبياء والمرسلين والجن والصالحين والأوثان والقبور والأصناف وأي حاجة في الآية دي نفسها. أما الملك الله قال: والذين تدعون من دوني شنو يا جماعة؟ ما يملكون من قطمير. ما عندهم ملك. خلاص، ما عندهم ملك، ما يملكون من قطمير. دي الحاجة الملك. الحاجة الثانية قلنا شنو؟ أن يكون سامعا لك. الله قال: إن تدعوهم شنو يا جماعة؟ لا يسمعوا دعاكم. خلاص، لا يسمعوا دعاكم. الله تبارك وتعالى تنزل لك في الحجة، قال لك: خلاص نقول يملك ونقول شنو يا جماعة؟ بيسمع. قال لك الحاجة الثالثة ما عندهم، ألا وهي: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة شنو؟ يكفرون بشرككم. فيها جماعة زي آية الحج، قال الله تعالى: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا شنو؟ زول جماعة جلو لبير ده مثلا، والله قال: تلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. زول جلو لبير، بير. خلاص. وقام جاء نزل في البير كده، والبير المواسيح تبطل العالة بشنو؟ إلا بالدلو. خلاص. قام نزل يده كده للبير: يا موية اطلع إلي، يا موية اطلع إلي، هنشرب في الموية. الله قال: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ شنو؟ الموية دي ما تطلع عليك يا بني آدم، لا تطلع لك من البحر ولا من البير حتى تأتي إلى فمك، وإنما شنو؟ بتشير شنو؟ تغرف الموية غرفا. الله قال: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو، ثم قال: وما دعاء الكافرين إلا. عشان كده الله قال في الآية دي، قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الزول البنادي الصالحين بجد، مش صالحين، صالحين كلهم بجد صالحين، زي من نادى عمر، نادى عثمان، زي الشيعة البنادي الحسن والحسين، ده صالحين، حسن والحسين ما في كلام. خلاص. من نادى رسول الله أو نادى عيسى أو نادى مريم، الصالحين المقطوع بصلاحهم. الزول البناديهم يوم القيامة الله بيجيب الصالحين، كل الصالح، لو أنبياء لو مرسلين لو صالحين الله بيجيبهم، وبيجيب الناس في الدنيا الكان بينادوهم، الكان بيقول: يا رسول الله مدد، الكان بيقول: يا جيلاني مدد، كان بيقول يا فلان ملك الله بيجيه في صعيد واحد بيسأل الأنبياء، فما قال الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال عيسى الرسول الثاني عيسى عليه السلام قال له سؤال يا عيسى انت قلت للجماعة اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، عيسى قال شنو؟ سبحانك ما يكون قدر الأنبياء يا جماعة العارفين حق الله، سبحانك نزه الله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد شنو؟ علمت، أنت يا رب علام الغيوب، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. بعدين قال لي الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أدب والله يا جماعة خلاص، وأنت على كل شيء شهيد. والله بيجيب الملائكة، الملائكة الكرام، في ناس يعبدوا الملائكة يا جماعة، الله بيجيب الملائكة يقول لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ملائكة، ناس جبريل وميكائيل وإسرافيل وناس ثانيين. أصل أنا قبل ما أجي الدرس ماسك كتاب طبقات ورد صلى بقرة فيه، واحد قال صحابي اسمه والله بقرة في الكتاب كده، قال صحابي اسمه شمروخ اسمه، قال شمروخ ده قال صحابي من الجن، قال كان بيعلم الأولياء والشيوخ. خلاص والله يا جماعة الكتاب أصل جاي كده بقرة في الطبقات كده، قال كتاب شمروخ، شمروخ ده قال ولا حاجة كده شمروخ تقريبا، قال ده صحابي جليل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال عايش إلى الآن، قال بيعلم المشايخ، قال بيعلمهم الحديث ويعلمهم الدين والقرآن وكده. سبحان الله، نحن الصحابة عندنا كتاب اسمه الاستيعاب لابنه في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، عندنا الإصابة في تمييز شنو يا جماعة، ما حصل لقينا شمروخ ده قاعد مع الصحابة، ابن حجر جاب كل الصحابة، كل الصحابة ابن حجر جابوا، ما لقينا شمروخ ده قاعد معهم خلاص، لكن ده قال الصحابي الجليل كمان وعايش لحد الليلة، صحابي عايش لحد الليلة وكان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. فالله المستعان. قال الله عن الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك شنو أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون شنو يا جماعة الجن. صحيح والله الصحابي اللي اسمه شمروخ ده ما صحابي، ده مجرم طاغوت كبير بيعلم الناس السحر والدجر وسمينه صحابي، لكن الله قال يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، مش كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام العلماء قالوا في قول الله تعالى ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شنو الشيطان، قالوا كل من عبد غير الله فقد عبد شنو يا جماعة الشيطان، لكن الله قال يدعون من دونه إلا شنو إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لعنه الله. طيب قال رحمه الله وكذلك الأتباع الناس اللي بيدعوا المشايخ وغيره لو كانوا المشايخ صالحين يوم القيامة بيتبرأوا منهم، لكن لو كانوا زيهم وقال لهم نحن أدعونا واستغيثوا بينا ونحن بنلقاكم وبنلحقكم زي ما قال واحد إن كنت في هم وكرب فنادني بيا شنو بيا كده آتيك، قال بسرعتي خلاص آتيك، قال بسرعتي. لو كان زي ده قال الله قال إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، وفي قراءة حطب جهنم أنتم لها واردون. قال تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. والله يا جماعة القرآن ده فسر التوحيد تفصيل والله أعظم شيء، ودينا صحة أقول يا أخواننا الدارين يدعو الناس التوحيد ركزوا على القرآن، القرآن فسر التوحيد تفصيل عجيب. خلاص كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لشنو ألا تعبدوا إلا الله. فالقرآن يا جماعة بين التوحيد بيان كافي. والله العظيم مرة في غرية من الغرى مشيت وأنا عارف الغرية دي ناس صعبين، المسجد اللي بتكلم فيه تقريبا مسافة ساعة قول 500 متر، 500 متر قول 3000 متر كده حاجة، يعني ضريح كبير جدا يعبد من دون الله. وأنا مشيت الجامع ده الجماعة كانوا معي قال لي ما تمشي ما تعب لنا مسافة ما تمشي، قلت لهم يا جماعة الدرس معي يمشي والدار يقعدوا بعد، في ناس مشوا في ناس قعدوا، حتى في ناس من اخواننا بلازوا شويه كده خلاص، في ناس مشوا معاي في ناس قعدوا. لما مشيت والله الذي لا اله الا هو ما ذكرت كلام عندي، بس قلت الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، الايات دي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وايه التوحيد دي نزلت لك بس توحيد والله واحد يطلع 60 وجاي علي إلا قبضون مات. الجماعة قال لي هذول مالك؟ قال الزول ده نبذنا. قال لي الزول ده قرأ قرآن. قال دي إساءة لنا كلها. قال إذا كان القرآن تعليق طيب ولا تكتشف؟ خلاص إذا كان القرآن تعليق أنا مش تكتشف. إذا مشكلتك مع القرآن، القرآن قال لك ما تدعو غير الله، ما تستعين بغير الله، لا ينفعك إلا الله، لا يملك لك الخير والرزق والحياة والإماتة إلا الله، فلماذا تعبد غيره؟ طيب قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشج يا جماعة في لغة العرب، الشج هو الضربة التي تكون في الرأس، خلاص يعني كلمة شج دي أو كلمة شج لا تطلق على الإنسان إلا إذا أصيب في شنو؟ في رأسه، خلاص. قال شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفزع قوم شجوا نبيهم؟ قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الآية دي يا جماعة الكلام ده فيه دلالة وفيه برهان من براهين التوحيد، خلاص. الحديث ده فيه برهان من براهين شنو يا جماعة؟ من براهين التوحيد. كيف يا جماعة؟ دار واحد إن شاء الله يجيب لي على السؤال ده. الحديث ده فيه دلالة على توحيد الله عز وجل. من أين نستنبط ذلك من هذا الحديث؟ هيا نعم هاي. طيب طيب دي واحدة، دي واحدة، في حاجة ثانية يا جماعة. طيب صحيح دي يا جماعة دي الإجابة الكافية. شوف ربنا عز وجل من حكمته ابتلى الأنبياء بالأمراض، صح؟ ابتلى الأنبياء بالأمراض، أيوب عليه السلام وكلام زي ده. حتى أحكي لكم الطريقة دي، مرة هناك في المسجد بعد خطبة الجمعة خطبت الخطبة كلام كثير عن الصبر، وكان صبر الأنبياء وكلام زي ده. المهم بعد غت من الخطبة جاني عمنا كبير هو صاحبي شديد، أنا كبير شديد، جاني سلم علي قال لي يا خطبة قلتني مالك؟ قال لي قلت له مالك؟ شافك أسبوعين جمعتين ما جيت. قال لي والله عيان عيا ما يعلم بها رب العالمين. قلت له والله في نبي اسمه أيوب عليه السلام، نبي اسمه أيوب عليه السلام، أيوب دعي عيا عيا عجيب. قال لي ماله؟ قلت له كان 18 سنة عليه الصلاة والسلام، 18 سنة ابتلاه الله بالمرض. قال لي عليك أنا؟ قلت له هاي. قال لي كان عنده شو؟ قال لي قلت له أنا ما مرضت. قال لي كان عنده شنو؟ قلت له طيب، قلت له والله ما ذكر لنا عندي شو. في إسرائيليات تقول كان جاء وكذا، وده كلام باطل يا جماعة. شو الإسرائيليات إنه كان فيه بعض الأمراض الخبيثة؟ ده غلط. الأنبياء محصومون من هذه القاذورات، نعم يبتلون لكن ما أمراض منكرة أبدا، خلاص. فذكرت له قال لي والله العظيم بعد ما حكيت له الكلام ده، قال لي والله أيوب عليه السلام تحت مطار سنة، لكن قال لي والله أنا يعني جاتي حمى ألا تأجل، خلاص. حمى قال لي ثقيلة جدا جدا، قلت له يعني حمى ذي أكثر من حمى أيوب عليه السلام؟ قال لي مولانا ألا بالنية، خلاص. يا أخي ما شاء الله صحتي وتردر، فأنا والله بالنسبة له أنا بالنسبة له ما حاجة ذات صحته كويس ما شاء الله. فالشاهد إن ربنا عز وجل ابتلى الأنبياء بالمرض. النبي قال إني أوعك فما يوعك شنو؟ الرجلان منكم، خلاص. ليه الله عز وجل يبتلي الأنبياء بالمرض ليه؟ طبعا عشان يرفع درجاتهم، نعم. لكن أعظم حاجة في ابتلاء الله الأنبياء بالمرض حتى يريد الله أن يريك النقص في أنبيائه، فلا تتعلق قلبك بهم فتعلق بالله. دي حكمة جماعة. إذا كان النبي يمرض، خلاص، النبي لمن يمرض بيسأل منه يا جماعة؟ بيسأل منه؟ بيسأل الله. الله داري يقول لك كن زي الأنبياء، لمن يمرضوا بيسألوا الله عز وجل، خلاص. إنت لمن تمرض ما تسأل النبي، ما تقول يا النبي نوح، خلاص، ولا تقول يا فلان يا كافي الهمائل، لا، قول يا الله. زي ما الأنبياء كانوا يقولوا شنو؟ بيقولوا يا الله. أراد الله من ابتلاء الأنبياء والمرسلين أن يريك النقص في خلقه ولو كانوا أنبياء حتى يتعلق قلبك بالله وحده. عشان كده الله قال ليس لك من الأمر شيء، والله الآية دي تقطع الشرك من قلوب الناس. ليس لك يا محمد من الأمر شيء، ما عندك حاجة. أنا البهري أنا القبيل، أنا القبيل، أنا البحي، أنا البميت، أنا بقتل لفلان، أنا بعذب فلان، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم شنو. آية دي يا جماعة فيها دلالة على التوحيد. طيب، وفيها دلالة أيضا على أن المرض كفارة للإنسان إذا صبر عليه. ثم قال: وفيه علي بن عمر، يعني في الصحيح صحيح البخاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. خلاص، ليس لك من الأمر شيء أن تلعن فلان أو تسب فلان أو كذا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر لله، كذا الله قال. قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن شنو ومن بعد، وقال: إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. خلاص، نعم، ألا له الخلق والأمر، وغير ذلك من الآيات. ثم قال: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. فعلا يا جماعة، الحارث بن هشام أسلم. شوف يا جماعة ربنا الحكيم كيف قال له: محمد لا تدعو على هؤلاء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم. خلاص، فعلا ربنا تاب عليهم، الحارث بن هشام أسلم. خلاص، وصفوان بن أمية أسلم ولا ما أسلم؟ أسلم. خلاص، وسهيل بن عمرو أسلم ولا ما أسلم؟ أسلم. الثلاثة أسلموا، شكد ربنا قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث فيه أعظم دلالة على أن الأمر كله لله عز وجل، ما تزول عنده حال. إذا أردت خيرا فاطلب الخير من الله، إذا أردت نصرا فاطلب النصر من الله، حتى الشفاعة. سؤال: النبي عنده شفاعة ولا ما عنده؟ عنده شفاعة. الله قال: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود الشفاعة الكبرى التي يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، ما في كلام. النبي عنده شفاعة، شفاعات كثيرة جدا، لكن في الدنيا، في الدنيا تسأل الله أن يشفع فيك نبيه يوم شنو؟ يوم تقول: يا الله، يا الله، شفع فيني النبي. لكن غلط تقول في الدنيا: يا محمد اشفع لي. غلط، لأنه الليلة الآن النبي لا يملك الشفاعة أبدا. والله قال: ولا يشفعون إلا شنو؟ إلا لمن ارتضى. والله قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والله أمرك أن تسأله وحده دون غيره. خلاص، لكن يوم القيامة لمن يسأل الناس النبي الشفاعة بسؤال مخلوق لمخلوق فيما يقدر شنو؟ فيما يقدر عليه، زي ما قلنا في الدرس الفات، الله قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوي فوكده موسى فقضى عليه. قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. يا جماعة، الحديث دلالة على أن المسلم يبين العقيدة أولا لشنا جماعة؟ لأهله. معلم العقيدة للأمة في البيت، خلاص، أمك اللي تمشي للتجارين والمستعوذين، أمك لم تسأل يا فلان ويا علان، قل: لا الله براوه. حتى قال ولد تغير عندنا في السودان هنا، علم أمه درس في العقيدة، وده من سبب السنة والتوحيد. مشوا مع أمه، مشوا للشيخ عشان يعالج الولد عيان، مشوا للشيخ، والشيخ قال عمره 90 سنة، أضانه ثقيلة، ما بيسمع، تعبان يعني ما يسمع. خلاص، المرة عشان تشكي له حال ولده، تقول لي: يا أبوي كده بأعلى صوت، ولدي عنده كده، قلت شنو قول لها؟ كانت علي صوته تقول له إلى آخره، يعني أضانه ثقيلة. خلاص، فمهم تتكلم في الشيخ وتشكيله بحاله كده. لما رجعوا البيت، المرأة شغالة في الملاح وكده، وقعت منها الكمشة، عملت شنو؟ قامت قالت: يا فلان الفلاني، للرجل الشيخ الكبير ده اللي كان قاعد معه في البيت، قالت: يا فلان الفلاني. ولده قاعد معه، قال لي: يا أمي، يا أخي فلان ده، أنت كنت قاعدة معه وقامت ثقيلة، أنت في البيت هنا لا تذكرتي له، اسمعي، أنت معه وذكرتي له ما يسمعك يا أخي، قامت ثقيلة، في البيت هنا اسمعي كيف يا أمي؟ قلت والله كلام صحيح، والله ما عنده أي حاجة، وحد الطوالي رب العالمين. خلاص، فالعقيدة تكون للأقربين أول حاجة، ثم نشرها لعموم المسلمين. قال لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال يا عباس، وعباس دعم النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة إن شاء الله عز وجل نقول بشارة الدرس القادم بإذن الله تعالى، يأتي شيخنا الدكتور خالد عبد اللطيف إن شاء الله السبت القادم إن شاء الله وتعالى، يكون الدرس هيعمل إن شاء الله شيخنا الدكتور خالد حفظه الله تعالى بإذن الله. بعد كنا معه في زيارة كده وكلمته، فقال إن شاء الله وتعالى غالبا ما يأتي السبت الجاي إن شاء الله ويقيم إن شاء الله الدرس، ولو ما قام الدرس إن شاء الله دينا كلمة في ما فتح الله تعالى به عليه. فإن شاء الله كل الإخوة يحرصوا على الحضور. والشيخ يا جماعة كما تعلمون رجل عالم، عالم بالعقيدة وعالم بالفقه وأشياء كثيرة جدا، ورجل يعني عالم كبير جدا، الناس كلها تعرف ذلك عنه، حفظه الله تعالى. فإن شاء الله تعالى الدرس القادم يكون معانا الدكتور إن شاء الله تعالى. نعم بالتخالي دونقلاوي بالتخالي كويس جدا إن شاء الله. طيب الكلام يا جماعة يطول جدا، في نأخذ المسائل إن شاء الله سريعا ثم نفتح باب الأسئلة قبل إقامة الصلاة. طيب قال الشيخ رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيتين، طبعا بيناه. الثانية قصة أحد تكلمنا عنها. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. شغل لك الأنبياء والأولياء، أولياء الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، يسأل الله في صلاتهم الدعاء للكافرين. قال لك إذا كان الأنبياء يتضرعون إلى الله فأنت كن مثلهم، تتضرع شنو؟ إلى الله عز وجل. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، ودي يا جماعة فيها دليل على جواز الدعاء على الكفار. خلاص، لكن في غلط في الدعاء بيحصل عن بعض الأئمة، واحد يقول لك اللهم أهلك الكافرين. لا، إهلاك الكافرين جميعا كذا لا ينافي حكمة الله عز وجل، لأنه الله من سنته جعل في الأرض حق شنو؟ الحق والباطل. الله قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لكن تدعو لهم عليك بفلان الفلاني من كفار من حاربنا من يعني أفسد ديانتنا ونحو ذلك، لكن الدعاء العام كذا على الكفار جميعا، اللهم عليك بالكفار جميعا، دي صعبة جدا. حتى قالوا إنه واحد إمام مسجد قاعد في المنبر اللهم عليك بالكفار وعليك قال بالصين وباليابان، واحد قال لك الله الله عليك جديد تنقل لك. خلاص، لو الله قال لك شال اليابان والصين تركب عربية ثانية قال الله قال لك رياح اللي قلت تنقل لك محمد جاهل فهم وتع الحياة الدنيا بس تركب عربية وتركب. خلاص كله يا الله كله شيء. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها سجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم لشدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ضربوا النبي عليه الصلاة والسلام، قتلوا أصحابه ونحو ذلك. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء حتى تعلم أن الأمر كله لله. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، قال فتاب عليهم فآمن. قلنا سهل بن عمرو، سهيل بن عمرو، الحارث بن هشام، وصفوان بن أمية، جميعهم أسلموا. الثامنة القنوت في النوازل، ودي يا جماعة مسألة مهمة جدا. القنوت لا يشرع إلا في شنو؟ إلا في النوازل. والحاجة الثانية أن القنوت يكون بصوت عالي، الإمام يدعو والمسلمين يا جماعة يؤمنون من خلفهم، بعدنا القنوت ما خاص بصلاة الفجر، لا ممكن يكون في صلاة الفجر الظهر المغرب العشاء حسب الحال وحسب شنو الحوجة، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. التاسعة أما قنوت الصلاة الصبح في السودان ده سرا ده ما علو دليل يا جماعة، فيه حديث لكن ضعيف لا يصح، ولو صح الحديث ما فيه دلالة على فعلهم هذا. طيب التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، لأنه قال الحارث بن هشام وصفوان بن أمية ونحو ذلك. العاشرة لعن المعين بالقنوت، هذه يمكن أن ينادى فيها الشيخ رحمه الله. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، إنه مش قال يا محشر قريش يا عباس إلى آخره. الثانية عشرة قال جده من الجدية، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يعني أمر الدعوة، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، النبي لمن دعا للتوحيد قال مجنون، والآن من يدعو إلى التوحيد يقال عنه مجنون، إنه وهابي، إنه خامسي، إنه مطرف، إنه إرهابي إلى آخره. هذا ما حاجة جديدة يا جماعة. الله قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شنو ساحر أو مجنون. قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم، كأنه وصف بعضهم بعضا، يا جماعة لو جاءكم رسول قولوا ساحر وقولوا مجنون. الله قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون. والثالثة عشرة والأخيرة قال يا فاطمة بنت محمد قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وده كلام عجيب، سيد المرسلين قال لشنو؟ لسيدة نساء أهل الجنة. قال لها لا أغني عنك سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه آمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. والله فينا نسب بس، ولكن احنا نسب بس أشراف، والله قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولو كان التفاضل بالنسب كان أبو جهل في الجنة وبلال وين يا جماعة؟ بلال في النار، والنبي قال من بطأ به حسبه لم يسرع به شنو نسبه، والناس من جهة الآباء أخفاه أبوهم آدم والأم حواء، فإن لم يكن لهم في أصلهم نسب يتفاخرون به فالطير شنو والماء، فما في حديث ما ينسب، النسب لا ينفع يا جماعة، وإنما الذي ينفع العمل الصالح، قال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بهذا نكون انتهينا من المسائل، قبل إقامة الصلاة إن شاء الله نفتح باب السؤال. نعم نعم يقول لنا القيامة علي معك، لا لا ما صح يا جماعة كلام ده، فلان يقول لي أخذ القيامة علي معك ما في النار ونسكت لا تعلم إني في الجنة ولا في النار، خلاص فهذا غلط يا جماعة خلاص. حتى الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام قال أسألك مرافقتك في الجنة، النبي قال لهم فينا يا جماعة بالله أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود في الدنيا والآخرة. لا يستطيعون أن نصر للناس الدعوة ولا أنفسهم ينصرون، يعني الناس يدعون ذاتهم أنفسهم لا ينصرونها لا في الدنيا ولا يوم القيامة، خلاص الأمر كله لله عز وجل جمعنا الآية. طيب شيخ أنا ما أعرفه، أنا ما هو منهم، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، أنا جزاك الله خير يا عمرو.